ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء من كل سقم. أسألك يا ربنا خيرا عظيما وبرا منك علينا وإحسانا وتوفيقا يا ربنا وفتحا. نسألك الفتح يا فتاح. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا أبوابا أغلقت في وجوهنا افتح يا ربنا أبوابا أغلقت علينا ودوننا من ساحر وساحرة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب. نشكو إليك يا ربنا السحرة وساحرا غلقت الأبواب. نشكو إليك ساحرا حاسدا حاقدا غلقت الأبواب في وجوهنا بسحرها أغلقت الأبواب دوننا بسحرها وحسدها وعقدها وجندها وبغيها وظلمها وغلقت الأبواب. أنت حسبنا عليها يا ربنا أغلقت أبواب التوفيق أغلقت أبواب التوفيق والرفعة والعلو والنفع والبسط. عليك بها ساحرة ملعونة عليك بها كائدة ماكرة حاسدة عليك بها يا ربنا وبمن معها وبمن معها من ذكور وإناث ومن أقارب وأباعد ومن إنس وجان وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب عليك بها يا ربنا ساحرا عليك بها يا ربنا قريبا عليك بها يا ربنا جارة عليك بها يا ربنا من المعارف عليك بها يا ربنا خادما عليك بها يا ربنا وبمن معها عليك بها وبجنودها وبعدتها وعتادها وغلقت الأبواب عليك بها يا ربنا غلقت الأبواب عليها عند سحرة وعند ما تفعله لأجلنا وعلينا غلقت الأبواب بسحرها وبعقدها وبجندها الظالمين الطاغين الباغين المعتدين وأنت حسبنا عليها ونعم الوكيل توكلنا عليك يا ربنا في ردها توكلنا عليك يا ربنا في قتلها توكلنا عليك يا ربنا في النصرة عليها توكلنا عليك يا ربنا في ذبحها اللهم أنت الناصر لأوليائك يا ربنا اللهم أنت الناصر للمظلومين يا ربنا اللهم عليك بساحرة ملعونة ظالمة شابة كبيرة عليك بها يا ربنا وبمن معها عليك بها وبأمها عليك بها وبأخيها وأختها عليك بمن عاونها وساعدها علينا طغيانا وبغيا وظلما حسدا وحقدا وعداوة وعداوة وعداوة اللهم أنت حسبنا عليها يا ربنا اللهم أنت حسبنا عليها يا ربنا أغلقت الأبواب في وجوهنا تريدنا في شقاء وتعاسة تريدنا في شقاء وتعاسة عليك بها يا ربنا تريدنا في كرب وفي ضيم وفي مرض وفي تعطيل عن زواج ووظيفة ودراسة أنت حسبنا عليها يا ربنا وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب عليك بها يا ربنا غلقت الأبواب عليها ففعلت ما فعلته من سحر عظيم دفنت ونذرت دفنت ورشت عليك بها يا ربنا كتبت وحاكت وخاطت عليك بها خلطت أسحارها أحكمتها وأوثقتها عليك بها يا ربنا عليك بساحرة عليك بساحرة وراءنا بالمرصاد عليك بها يا ربنا وأغلقت في وجوهنا الأبواب وغلقت في وجوهنا الأبواب عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ساحرة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا فاجرة عليك بها يا ربنا عليك بها مجرمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا قريبة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. غلقت الأبواب في وجوهنا تريد الربط لنا والتعطيل، تريد الإقعاد لنا والشلل والأمراض والأدواء، تريد العنوسة، تريد العنوسة لهم ولها. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. تريد الفشل لنا، تريد الفشل لنا، تريد الفشل لنا، تريد الطلاق له ولها، تريد التعاسة والشقاء والعناء والضراء والشدة واللأواء له ولا للوالد والولد. تريد التعاسة، تريد الشقاء والعناء، تريد الضر والشر يا ربنا. عليك بها ماكرة، عليك بها ماكرة، عليك بها ماكرة قادرة، عليك بها ماكرة فاجرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها كائدة. اللهم عليك بها يا ربنا. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، أنت حسبنا عليها يا ربنا. ساحرة فاجرة حاسدة حاقدة عائنة عائنة، في قلبها غل عظيم، في قلبها حقد عظيم. عليك بها يا ربنا. غلقت الأبواب في الوجوه، غلقت الأبواب دوننا. تريد الفشل والتعاسة والشقاء والعناء، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها فاجرة، عليك بها يا ربنا مجرمة، عليك بها يا ربنا بغية، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا بغية باغية، عليك بها يا ربنا ظالمة. شتت شملها يا ربنا، فرق جمعها يا ربنا. اللهم جمد الدماء في عروقها، عليك بها يا ربنا وبجلودها، عليك بها يا ربنا وبمن استعانت به، وبمن استعانت به، وبمن استعانت به من إنس وجان. عليك بها يا ربنا، وبمن يوزها علينا أزا. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، وبخبيث وخبيثة وراءها ومعها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب. اللهم أشغلها يا ربنا بنفسها، أشغلها يا ربنا بمرضها، أشغلها يا ربنا بكليتيها تتعطل، أشغلها يا ربنا بجلطة في رأسها تشل، أشغلها يا ربنا بالغرغرينة في قدميها تبتر، أشغلها يا ربنا، أشغلها يا ربنا، أشغلها يا ربنا بكسور وقروح لا تبرأ، أشغلها يا ربنا بنفسها، أشغلها يا ربنا بنفسها ومالها يا ربنا خسارة، يا ربنا دمارا عليها يا ربنا، دمرها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا أذقها العذاب يا ربنا، اجعلها تتمنى الموت ولا تجده يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. عليك بها. أغلقت، غلقت الأبواب دوننا، غلقت الأبواب دوننا، دوننا، دوننا، بسحرها العظيم وحسدها الشديد وحقدها الدفين وغلها الكبير يا ربنا يا عظيم. وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب. عليك بها يا ربنا أحكمت سحرا غلقت عليها الأبواب فأحكمت الأسحار علينا وتخدو وتخدمها وتحرسها وتجددها من آثارنا عندها من آثارنا عندها. عليك بها يا ربنا سارقة عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها مجرمة عليك بها يا ربنا فاجرة فاجرة فاجرة عليك بها يا ربنا خسيسة دنيا عليك بها يا ربنا خسيسة دنيا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا حسودا حقودا خبيثة حسودا حقودا خبيثة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تتمنى زوال النعم عنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أزل نعمك منها يا ربنا وعنها. اللهم أذقها يا ربنا عذابا مهينا أذقها يا ربنا أذقها الموت يا ربنا ولا تموت يا ربنا إلا وقد وإلا وقد إلا وقد إلا وقد إلا وقد استشرى إلا وقد استشرى المرض فيها يا ربنا. أهلكها يا ربنا لنا بالمرصاده اللهم عليك بها يا ربنا فإنها لنا بالمرصاد تجدد تجدد الأسحار وتنقلها بالليل والنهار وتتهدد وتتهدد وتتوعد وتتوعد. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تظهر حبا وشفقة وحنانا. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا وتخفي بغضا شديدا حسدا وحقدا وغلا. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا فاجرة عليك بها منافقة عليك بها احترفت السحر عليك بها ماكرة كائدة وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب. عليك بها يا ربنا غلقت الأبواب في وجوهنا لا زواج ولا دراسة لا دراسة ولا وظيفة لا توفيق لا نجاح ولا تقدم يا ربنا يا ربنا غلقت الأبواب غلقت الأبواب عنا يا ربنا ودوننا وعلينا غلقت الأبواب في وجوهنا وفي حظوظنا وفي نصيبنا. عليك بها يا ربنا اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا حسدها. اللهم يا ربنا افتح يا ربنا أبوابها أوصدتها وغلقتها في وجوهنا افتحها يا ربنا افتحها أوصدها يا ربنا في مقاتلها افتح يا ربنا الأبواب التي أوقد التي أغلقتها وأوصدتها. اللهم افتحها يا ربنا افتح يا ربنا أبوابها غلقتها وأوصدتها وأحكمتها افتح يا ربنا هذه الأبواب افتحها يا ربنا افتحها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا هذه الأبواب افتح يا ربنا هذه الأبواب افتحها يا ربنا موصدة افتحها يا ربنا مغلقة افتحها يا ربنا افتحها افتحها يا ربنا افتحها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح واجعل يا ربنا التوفيق يأتينا من كل مكان واجعل يا ربنا توفيقك يا ربنا والنجاح يا ربنا يا ربنا والفلاح يا ربنا والرزق الطيب المبارك الكثير يأتينا من كل مكان يا ربنا. وغلقت الأبواب ربنا افتح ربنا افتح وغلقت الأبواب ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا أبوابا أوصدتها وأغلقتها في وجوهنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل التعاسة والشقاء والعناء ولأجل الكرب ولأجل ضيق الصدر ولأجل المرض ولأجل الأورام والأسقام. اللهم يا ربنا افتح أبوابها يا ربنا, افتح يا ربنا أبوابها التي قد أغلقتها وأوصدتها, افتح يا ربنا الآن بإبطال أسحارها يا ربنا وبطعنها في قلبها يا ربنا وبانشغالها في نفسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بها يا ربنا, عليك بهذه الساحرة, عليك بتلك الساحرة, عليك بالساحرة يا ربنا, عليك بها قريبة وبعيدة, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها إنسية وجنية, عليك بها يا ربنا, عليك بها من الأقارب والجيران, عليك بها يا ربنا ومن الخدم, عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا فاجرة, عليك بها يا ربنا وبسحرها, عليك بها وبعدتها وعتادها, عليك بها وبجنودها يا ربنا, عليك بها يا ربنا حسودا حقودا خبيثا ظلوما غشوما, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها يا ربنا كافرا, عليك بها تعبد الشيطان وتذبح للجن, عليك بها يا ربنا وتتعرض بنفسها لساحر, لساحر ليأخذ من منجيها ومجيها ليكبر ويعظم السحر علينا, عليك بها يا ربنا فاجرة, عليك بها يا ربنا ظالمة ودفعت الأموال الطائلة لأجل الضر العظيم ولأجل الكرب العظيم ولأجل إغلاق الأبواب دوننا, عليك بها يا ربنا, عليك بها ساحرة ملعونة ظالمة, عليك بها يا ربنا, عليك بها وبمن معها وساعدها وعاونها وآزرها من أقاربها وذويها ومن إنس وجان, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب, ما جئتم به السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا ابوابها, اغلقتها في وجوهنا, اغلقتها, اغلقتها دوننا, اغلقتها علينا, على الوالد والولد, على الوالد والولد, لاجل الفقر والقلة والذلة والمهانة, ولأجل عدم الزواج ولأجل الطلاق أن يكون, ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام, ولأجل قتله, ولأجل قتله وقتلها, ولأجل قتله وقتلها, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, انت حسبنا عليها يا ربنا, اغلقت, اغلقت الابواب في وجوهنا ودوننا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا حسدها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا حسدها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا حسدها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا حسدها, افتح يا ربنا ابوابها, افتح يا ربنا ابوابها التي اغلقتها في وجوهنا, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا افتحها بابطال اسحارها يا ربنا يا ربنا, وبقتلها يا ربنا, وبامراضها يا ربنا, اشغلها بنفسها يا ربنا, ونجي عبدك وامتك, نجي يا ربنا الحاضر والغائب, نجي الوالد والولد, نجهم يا ربنا من غلبتها, نجهم يا ربنا من سوئها, نجهم يا ربنا من ظلمها, نجهم يا ربنا من اجرامها, نجهم يا ربنا من سحرها, نجهم يا ربنا من حسدها, نجهم يا ربنا نجهم, نجهم يا ربنا نجهم, نجهم يا ربنا نجهم, وانصرهم يا ربنا عليها, وانصرهم يا ربنا عليها, وانصرهم يا ربنا عليها, غلقت الابواب في وجوههم, غلقت الابواب عليهم, انصرهم يا ربنا عليها, انصرهم يا ربنا عليها, شل يا ربنا أركانها، شل يا ربنا أركانها، شل يا ربنا أركانها، شل يا ربنا أركانها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا فاجرة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك يا ربنا بها بغية، عليك بها يا ربنا بغية، عليك بها يا ربنا عليك بها حسودة عقودة، عليك بها يا ربنا عليك بها. في هذه الساعة يا ربنا تريد أن تخرب، تريد أن تفسد، عليك بها يا ربنا عليك بها مخربة ومفسدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها كائدة، عليك يا ربنا بها ماكرة، عليك بها يا ربنا تتبعنا بسوء، تتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة، عليك بها ماكرة، عليك بها كائدة. إنه من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا كيد الساحرة، اطر يا ربنا كيدها، اطر يا ربنا كيدها، اطر يا ربنا مكرها، اطر يا ربنا سحرها. على ريقها، على ريقها تنفذ، بريقها تنفذ، وبيديها تعقد، وبيديها تعقد، وبيديها تعقد، وتستجلب الجن، وتستغيث بالجن، وتذهب للسحرة العظماء، وتذهب لساحر وساحرة، وتذهب لساحر وساحرة. عليك بها يا ربنا وبهم أجمعين، عليك بها وبهم أجمعين يا ربنا. ونجي عبادك وإماءك، نجي يا ربنا عبدك وأمتك، نجي يا ربنا الوالد والولد، نجهم يا ربنا أجمعين من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد وحقد دفين من ظالمة، من ظالمة غلقت الأبواب في وجوههم، غلقت الأبواب دونهم، غلقت الأبواب عليهم. عليك بها يا ربنا، عليك بها. اطر يا ربنا سحرها الموثق، اطر يا ربنا سحرها الوثيق، الموثق المحكم المتقن، مغروزا مدسوسا عن الأضرار، مغروزا غائرا، قويا عظيما محكما ومثبتا، وعليه الخدام والحراس. اللهم اطر سحرا في حفرة، اطر يا رب سحرا في حفرة، اطر يا رب سحرا في البئر، اطر يا رب سحرا في البئر، اطر يا رب سحرا عظيما، اطر يا رب سحرا عظيما، اطر يا رب سحرا في حفرة، اطر يا رب سحرا في بئر، اطر يا رب سحرا عظيما، اطر يا رب سحرا في حفرة، اطر يا رب سحرا في البئر، اطر يا رب سحرا مرشوشا، مرشوشا على العتبان، رشته ليلى، رشته ليلى، رشته ضحى، رشته عشية. اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، تجدده بالليل والنهار، وتحكمه وتتقنه، وتحكمه وتوثقه. عليك بها يا ربنا، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب حسدا من عند أنفسهم، وغلقت الأبواب حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. عليك بها يا ربنا، غلقت الأبواب في وجوهنا، عليك بها يا ربنا، تمرضنا تمرضنا، عليك بها يا ربنا، تريد قتلنا والانتقام منا، عليك بها يا ربنا ساحرة، عليك بها يا ربنا ساحرة، عجوز شمطة شابة فتية قوية، عليك يا ربنا بها، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا كافرة، عليك بها تعبد الشيطان، عليك بها، عليك بها تستغيث بالسحرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها شريرة، عليك بها شريرة ماكرة كائدة. رد السحر عليها يا ربنا، رد السحر عليها يا ربنا، رد السحر عليها يا ربنا، رد السحر عليها يا ربنا، رد الأذية عليها يا ربنا، رد الضنك عليها يا ربنا، رد الأذية عليها يا ربنا، رد يا ربنا جنودها عليها يا ربنا. يقتلونها شر قتلة، يقتلونها شر قتلة، يقتلونها شر قتلة. الله الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا الحسد الشديد، أطره يا عظيم، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا حسدها، أطر يا ربنا سحرها. وغلقت الأبواب، هلك بها يا ربنا صاحبة نفس، نفس نفس خبيثة، نفسها خبيثة، نفسها خبيثة لئيمة شريرة، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، غارت، غارت فسحرت، غارت فسحرت، غارت فسحرت، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا وبأمها، هلك يا ربنا بها وبأمها وبمن معها من إخوانها وأخواتها ومن ساعدها وعاونها. يا الله عليك بهم يا ربنا، اغلقوا الابواب في وجوهنا، عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الاثم والعدوان، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا فاجرين، عليك بهم يا ربنا طاغين معتدين، عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اطر يا ربنا اسحارهم، اطر يا ربنا احسادهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، احل يا ربنا عقدهم. هلك يا ربنا بالساحرة، هلك بالساحرة ومن معها يا ربنا، يا ربنا هلك بالساحرة ومن معها. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، فإنك القادر عليها وأنت، وأنت الناظر لها. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. فطر يا ربنا سحرها، وضعته، وضعته في مأكول، وضعته في مشروب، عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ساحرة ملعونة، عليك بها يا ربنا سحارة ملعونة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، شتت شملها يا ربنا، فرق أوصالها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله، حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا أبوابها المصدة المغلقة، لها سنون، لها سنون طوال، لها عشر سنين، لها عشر سنين، لها 15 عاما، لها 5 سنين، لها 20 عاما. يا ربنا اطل اسحارها، اطل يا ربنا اسحارها، افتح يا ربنا ابوابها، افتح يا ربنا ابوابها، افتح يا ربنا ابوابها، في ابطال اسحارها وحسدها وعقدها وخروج جنودها. يا ربنا وابطال اسحارها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا ابوابها، ابوابها، ابوابها المغلقه يا ربنا، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، من مطعوم، من مشموم، ومن مرشوش ما شاءوا عليه، وما كان خارج الجسد. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، افتح يا ربنا ابوابها، افتح يا ربنا ابوابها، بابطال اسحارها يا ربنا، افتح يا ربنا ابوابها، افتح يا ربنا ابوابها الموسده المغلقه، عليك بساحره لئيمه خبيثه حسوده حقوده. اللهم عليك بها يا ربنا، افتح يا ربنا ابوابها، افتح يا ربنا ابوابها الموسده المغلقه في وجوهنا، في وجوهنا، في وجوهنا، وعلينا، وعلينا، ودوننا، ودوننا، لأجل عذاب مهيب، لأجل سقم عظيم، لأجل الأورام والأسقام، ولأجل النفسية، ولأجل النفسية الهابطة، ولأجل النفسية الهابطة، ولأجل الجنون. الجنون والخيالات، ولأجل الجنون والخيالات والأوهام والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة، عليك يا ربنا بخبيثة، عليك يا ربنا بخبيثة. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا أبواب. أغلقتها على التشويه، على التشويه، على التشويه، على التشويه للخلقة والخلق، على التشويه، افتح يا ربنا أبوابها الموصدة المغلقة المغلقة، على التشويه، على التقبيح للأخلاق والخلقة، للأخلاق والخلقة، فيرى وترى في قبح، في قبح وتشويه، في قبح في قبح في قبح في قبح. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، يا ربنا افتح ما اغلقته يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح ما اغلقته يا ربنا على بسحر عظيم، بسحر عظيم على الشقاء، على التشويه، على التشويه للسمعة، على التشويه للسمعة، على فضيحة فضيحة فضيحة، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. وغلقت الأبواب، عليك بها يا ربنا، تريد فضيحة، تريد فضيحة به وبها، تريد فضيحة، تريد فضيحة، تريد فضيحة، تريد جنونا وخمولا وكسلا ووسوسة وهلوسة، تريد فضيحة، تريد تشويها وتقبيحا لأجل أن لا يكون الزواج أبدا، ولأجل أن يكون الطلاق غدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، دمر أبوابها يا ربنا، دمرها يا ربنا، دمر أبوابها، دمر يا ربنا أسحارها، احرق يا ربنا أسحارها، اقلها يا ربنا اطلها. وعليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها فاجرة فاجرة خسيسة دنيئة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، لئيمة لئيمة حسودة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا خبيثة خبيثة خبيثة، لئيمة حسودة حقودة، عليك بها. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، عليك بها يا ربنا، غلقت الأبواب في وجوهنا ودوننا علينا، لأجل ألا نتوفق، لأجل أن لا ننجح ونرشد، لأجل أن لا يكون هناك زواج له ولها، لأجل أن يكون الطلاق غدا له ولها. أنت حسبنا عليها وكفى وعلى من آزرها، أنت حسبنا عليها وعلى من آزرها، أنت حسبنا عليها وعلى من آزرها، أنت حسبنا عليها وعلى من ساعدها. يا الله يا الله، عليك بها، أغلقت الأبواب عليها، ففعلت الأسحار العظيمة وأحكمت الأسحار الموثقة. يا الله يا الله، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم سل يديها ورجليها

حصنك الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا.